القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان في سوق الأعمار للشاعر محمد بخيت الربيعي. قلت لما قد تخطى العمر 50 ربيعا، بعدما جفت أنابيبي أكفا وضلوعا، أشتري عمرا جديدا يملأ النفس شموعا، فأنا الشاعر أهوى هذه الدنيا جميعا، وأنا أعشق أيام ابتساما ودموعا. رحت للسوق لعلي أشتري عمرا جديدا، قلت للدلال إني أبتغي عمرا سعيدا، ينزع الشوك من الأرض ويحييها ورودا، ويداه تمنح الأيتام إحسانا وجودا، دلني يا صاحب السوق ولا زلت رشيدا. ومشى الدلال في السوق حياء واحتشاما، وهو يرجو أن يرضيني ابتداء واختتاما، نشتري عمرا فهذا تاجر عز مقاما، خلط المال مع المال حلالا وحراما، قلت هيا نترك السوق خصاما وازدحاما، لست أشريه وإن ضم من المال ركاما، ذاك عمر يسرق الأضواء من جفن اليتامى. ومضى الدلال في السوق لسانا يتكلم، وأراني بين ذي الأعمار عمرا لمعلم، أصبح العمر لديه صفقة للمال تبرم، صار في البيت فصيحا بينما في الفصل أبكم، ظن بالخير على الناس وبالعلم تكتم، هان ذاك العمر عندي لست أشريه بدرهم. لم أجد في السوق عمرا أخضر القلب نقيا، فتركت السوق لم أبتع من الأعمار شيا، خلفي الدلال يدعوني ألا أقبل إلي، قلت للدلال مهلا واسمع القول مليا، كان عمرو بن هشام في الأوالي قرشيا، وبلال بن رباح كان عبدا حبشيا، مات قلب بن هشام وبلال عاش حيا، أبتغي قلب فقير ظل بالتقوى فتيا، أبتغي الأخلاق والإيمان والقلب الرضيّ، فإذا الدلال تنسل يداه من يدي. قال دلالي حزينا مطرق الرأس أسيا: ناقص في السوق ما تبغيه، لا تعتب علي. قلت: هيا وكفى عمري يا دلال، هيا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.